بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الفصل العشرون في الأذكار التي تطرد الشيطان. قد تقدم أن من قرأ آية الكرسي عند نومه لم يقربه الشيطان، وأن من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، ومن قال في يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كانت له حرزا من الشيطان يومه كله. وقد قال تعالى: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وقال سبحانه وتعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. والأذان يطرد الشيطان كما تقدم. وعن زيد بن أسلم أنه ولي معادن فذكروا كثرة الجن بها، فأمرهم أن يؤذنوا كل وقت ويكثروا من ذلك، فلم يكونوا يرون بعد ذلك شيئا. وفي صحيح مسلم عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إن الشيطان حال بيني وبين صلاتي وبين قراءتي يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك 3. ففعلت ذلك فأذهبه الله عز وجل عني. نعم، يعني يدل على جواز الحركة في الصلاة والتفل لمصلحة، فهنا التفت ويلتفت يسار وثلاث مرات يتفل، هذه المصلحة الصلاة فيجوز. نعم. وأمر ابن عباس رجلا وجد في نفسه شيئا من الوسوسة والشك أن يقرأ: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ومن أعظم ما يندفع به شره قراءة المعوذتين وأول الصفات وآخر الحشر. نعم، ما أعرف فيها دليل غير معوذتين. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.